المسائل بهذا. المسائل المبنية على مسألة خبر الواحدة خالف القياس حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في العمر، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويسميه العلماء خيار المجلس. فإذا عقد عاقدان سواء كان بيعا أو إجارة فهما بالخيار إلى أن يتفرقا. الإمام مالك لم يقل بهذا الحديث، و عذر الإمام مالك أو يعني جوابه عن هذا قال العمل عليه، العمل عندنا على خلاف، يقول العمل عندنا على خلاف لا. وبعضهم قال لأنه خالف القياس عنده، القياس عنده على أن ما بعد التفرق، على أن ما قبل التفرق يقاس على ما بعد التفرق، اتفق بينه. فإذا انعقد العقد بالإجاب والقبول، قال بعت وقال أخر اشتريت، فقد انعقد الإجاب والقبول، انعقد البيع بالإجاب والقبول من جائزة التفرق، صح، فأتم العقد. كونه مثلا يعني ما لم يتفرق يقولون حالة قبل التفرق مش بحالة بعد التفرق، لا فرق بينهما. فيلزم على هذا، لو قلنا مثلا بأنه بالخيار يلزم على هذا، يقول مالك يكون بالخيار أيضا بعد التفرق، لا فرق بينهما. فيقول لم يأخذ بهذا الحديث قيل لأنه خالف القياس، ولكن الجمهور على الأخذ بهذا الحديث وأن خيار المجلس تام. طيب خيار المجلس، طيب لو تبايعا وهما واقفان لهم الخيار، نقول المجلس أنه الجلوس، لو تبايعا وهما واقفان أيضا، إنما عبر بخيار المجلس الغالب غالب الأحوال أن البايعان إنما يجلسان مثلا يقع العقد بينهما، لكن لو تبايعا وهما واقفان فإنه صح، يعني ثبت له خيار المجلس. طيب لو تبايع في مكان واسع، واسع جدا يعني، فما هو التفرق الذي به ينتهي مدة الخيار؟ تبايع مثلا في الصحراء، أو تبايع مثلا في بعض المراكز التسوق الكبيرة جدا مثلا، ما هو العرف؟ يعني ما هو العرف مثلا في التفرق في نعم؟ قال علماء ضبطوها، قالوا يعني التفرق المقصود بهنا بحيث أنه إذا أبعد أحدهما بحيث لا يسمع كلامه المعتاد، بحيث لا يسمع كلامه المعتاد، لو رفع الصوت كلامه المعتاد فهذا في هذه الحال تحقق التفرق. وضبط الحنابلة بهذا، يعني قالوا إذا تفرق يعني بحيث لا يسمع أحدهما كلامه المعتاد، مثلا تبايع مثلا في مكان واسع مشى أحدهما خطوات ما فارق المجلس، نعم مكان واسع، بحيث أن أحدهما لا يسمع كلام الآخر المعتاد، يعني بعت وشريت، وأنا قلت في هذه الحال حصل التفرق. طيب لو تبايع بالهاتف مثلا، هذا في بلد وهذا في بلد، وقال بعتك مثلا سيارة فلانية أو أرض فلانية ويعرفها مثلا معروفة، فتم العقد بينهما بالهاتف، كيف يحصل التفرق؟ مجرد اغلاق الساعة الخط، الشيخ يقول مجرد انقلاع الساعة الخط ولا تسمع على لا هذا ما يعني يشبه له المعيشة. اذا قلنا بان الشيخ يقول باغلاق السماعة، اغلاق السماعة يشبه السكوت، يشبه السكوت وهما جالسان، فاذا جلس وهما ساكتان ما نقول انه يعني جالس في مكان المريض. قالوا يعني بعض الحنابلة يعني أشار إشارة، قال يعني يؤخذ منها الحكم. طبعا المسألة هذه ما نصع العلماء السابق، لكن اتصرف تحريش المسألة هذه ما نصع العلماء السابق، لكن اتصرف بعض علماء الحنابلة قالوا أنه لو ناداه مناداة بعيدة، قال لو ناداه مناداة بعيدة وهو بعيد جدا فسمع صوته، قال بعتك كذا، وقال الثاني اشتريت، فقالوا إذا فارق مكانه هو الذي هو فيه، إذا فارق مكانه الذي هو فيه عند الحصر التفرق. فيخرج على هذه المسألة التي ذكرها، يخرج عليها مسألة العقد بالحاجة، واضح تخرج لك الواقع، فيخرج عليها مسألة تخرج الحاجة. فنقول إذا فارق مجلسه الذي هو فيه يعني عند الهاد إذا خارق بالجسر وهذا عند إذن حصل إذا خارق أحد الأكل مجلسه عند إذن حصل يعني هل هو بمنزلة التفرق ولا بمنزلة السكوت إما نشوفها أيما أقرب يعني بإمكانه أن يتصل مرة ثانية يتصل مرة ثانية ولا كفاءة السكوت يعني أشبه بالسكوت بمعنى أنه لا سكت إلا فلو نطق سمعه وبالتالي هي أقرب يعني كما ذكرته له وجه لكن يظل يعنى أنها يعني أقرب يعني إغلاق السماعة هو أقرب للسكوت لأنه يعني إغلاق السماعة سكت مع أن كان مع قدرته الكلام وفتح خاطب الجديد الشيخ يقول لو حصل انقطاع عند السيف معناه انه ليس بامكانه للتصل طيب لو فرضنا ان احدهما اصيب بحرق هل تبلوها فلو حصل ان احدهما وهذا وارد يعني عوامل الصحه والمرض تعرف الانسان يعني فجاه فلو فرضنا ان احدهما اصيب بحرق فلا نقول انه حصل التخبط باصابته بالخرق وعدم قدرته على المسلم فلا بد من مفارقه ليس كذلك فكذلك اذا يعني اصبح انقطع الالهاء كاد تمام العقل انقطع الاتصال واصبح لا يتمكن من التصال واضح يا شيخ يعني مهم وكثير من النوازل والقضايا والحوادث المتجدده يعني مما يبين حكمها يعني الوقت يعني التفريج خرج على مسائل موصوف عليها عند السابق خبر الواحد أيضا بما تعم به البلوى خبر الواحد بما تعم به البلوى الجمهور على أنه يقبل خبر الواحد ولو كان بما تعم به البلوى يعني مما يعني يعم وينتشر ويكثر يعني حاجة الناس إليه هذا مقصود تعم البلوى يعني يكثر حاجة الناس إليه ويقع فيه كثير من الناس والحنفي رحمه الله لا يأخذون بخبر الواحد إذا كان ما تعم به البلوى إذا كان فيما تعم به البلوى ويقولون ان يعني كونه انفرد بنقله يعني نقله واحد او اثنان مثلا وهو امر من شأنه ان يشيع وينتشر فهذا يعني احتمال انهما يعني غلط او وهم او انه منسوخ يعني فلا حجة مثلا بقولهم اذا كان فيما يعطينا يعني تعم بالبلوى ولهذا الحنفي رحمه الله لم يأخذ مثلا بنقل الوضوء مثلا من مسجد الدكة لم يأخذ بحليل مصر وقالوا أن هذا مما تعمل بلوى فلا بد أن ينقل نقلا يعني كبيرا مشتهرا كبيرا أما أنه ينفرد به مثلا بسرة أو مثلا يعني صحابيان فهذا يعني النبي رحمه الله يجعلنا نقول أنه مثلا وهمة أو غلطة أو أنه منزل نعم ولا إسناده الإسناد في اللغة قالوا هو ضم أحد الشيئين إلى الآخر هذا الإسناد ضم أحد الشيئين إلى الآخر أما في الاصطلاح الإسناد هو حكاية طريق المتن حكاية طريق المتن إن الطريق الذي وصل إلينا حكايته هذا هو الإسناد والإسناد من الدين ويقول المبارك لو للإسناد لقال من شاء ما شاء فالإسناد له أهمية كبرى عند المسلمين لأنه بالإسناد يتثبت من صحة الحديث ويحكم من صحتها ويحكم بضعفها أو بوضعها فالمسند ما اتصل إسناده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسند اتصل إسناده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن صرح برواته كلهم صرح برواته كلهم أو نقول صرح برواته كلهم نقول صرح برواته يجوز وأصحاب الحواشي جوزوا الوجهين يعني الكلمة أن نقول يعني صرح برواته كلهم أو نقول صرح برواته كلهم ويرسل في اللغة المطلق من الإرسال بمعنى الإطلاق أقول أرسلت الناقة إذا أطلقتها مثلا أقول أرسلت الناقة أرسلت الناقة إذا أطلقتها أما في الاصطلاح المرسل عند الأصوليين عند الأصول فهو ما لم يتصل إسناده ما لم يتصل إسناده فدخل فيه مطلق الصحابي ودخل فيه المفطر ودخل فيه المعظم ودخل فيه المعلم كل ما لم يتصل إسناده فهو مرسل عند أمير. أما عند المحدثين عند المرسل عندهم ما سقط منه الصحابي ومرسل منه الصحابي سقط. أما عند الأصول فهو ما لم يتصل إسناده فدخل فيه المعلق وهو ما يعني سقط من أول السند، ومرسل الصحابي ما سقط من آخر السند، والمنقطع ما سقط منه راوي، والمعضل ما سقط منه راوياني. نعم. والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن أسقط بعض رواته، فإن كان من مراسيل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين أسقط الصحابي وعزاها للنبي. شكرها المسيب ولها وجه سيد الله مسيب ولكن هو صحيح المسيب، لكن الشيخ راى ولها وجه أن يكون المسيب يعني هو الثالث. أما ثابت أنه المسيب يعني هو المفعول المسيب. وفعل المسيب رحمه الله يعني تابعي من كبار التابعين، وهو زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قرشي الحكومي رضي الله عنه، وهو من سادة التابعين، وجده شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اسمه حزم حزم الجبل، والسهل خلاف الجبل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال ما اسمك؟ قال حزم. قال أنت سهل. فقال هو لا أبدل أو لا أغير اسم سماني به أبي أو أبواي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فاستمر اسمه حزم. يقول سعيد فما زالت الحزونة فينا أو الحزونة لا أذكر بالضبط يعني فينا، وما أن الحزونة الخشونة يعني خشونة الخداع والغلظة ما زالت فينا منذ ذلك الحين. هذا يقول سعيد يعني كان رجلا عابدا زاهدا، حتى أنه يقول ما رأيت قفى إنسان في الصلاة، ما رأيت قفى إنسان في الصلاة مدة 40 عاما 50 عاما ما رأى قفى إنسان في الصلاة، لأنه كان من سبيل المواظب على الصف الأول، ويعني ما فاتته تسجيل في الإحرام أبدا في حياته يعني إلا مرة أنه يعني أخذ إلى الوالي فيعني قرب عند الوالي، ثم يعني في عودته قابل الناس مصرفين من صلاة العصر قال والله إن هذه الوجوه ما رأيتها منذ كذا وكذا، يعني رأى الناس مصرفا من صلاة العصر. وهو صاحب القصة المشهورة يعني في تزويج ابنته لأبي وداعة تلميذه، وهي قد تكون معروفة لدى كثير منكم، لكن نقولها لأنها فيها يعني تذكرة وعبرة. أنا أبو وداعة من تلاميذ سعيد بن المسيب، فتوفي زوجته فغاب أيام فتفقده سعيد، فلما جاء وحضر عنده سأله سعيد ماذا يعني ما الذي غيبك عنا؟ فقال توفي زوجتي. فقال له يعني هل أهلت؟ فقال من يزوجني وليس معي إلا 3 دراهم يعني سقيم. فأطرق سعيد المسيب ثم قال له إن زوجتك ابنتي هل تقبل؟ قال من يزوجني؟ فقال فقال قد زوجتك إياها وأجرى عقد النكاح وكان يتروح يعني شاهدا فزوجه إياها. فلما صار هذا كان في النهار، فلما صار من الليل ذهب وداع إلى أمه وأخبرها أن سعيد المسيب زوجه ابنته. طبعا هذه البنت يعني خطب عبد الملك مروان لابنه الخليفة فأبى أن يزوجه إياه. فلما أنه صارت يعني غربة غربة الشمس بعد العشاء وإذا بطارق يطرق الباب، فقلت من؟ فقال سعيد. يقول أبو وداعة يقول تفكرت في كل واحد اسمه سعيد إلا سعيد ما يمكن يأتي يعني. مستحيل أنه يكون هو. يقول فنزلت وأفتح الباب فإذا هو سعيد وإذا معه يعني ابنته في طوله. فقال لي سعيد بن المسيب كرهت لقد زوجتك اليوم، فكرهت أنك تبيت يعني عزبا الليلة، فهذه زوجتك أستودعك الله إياها. فأدخلها الباب وذهب سعيد بن المسيب. فأبو وداعة يعني نادى أمه ونادى جيرانه يعني قصة معروفة. شاهد أن سعيد المسيب يعني ابنته خطب ابن الخليفة فرفض أن يزوجه إياه وزوجها ابنه لحديث يعني إذا جاءكم من ترضون دون دينه وأمانته فزوجوه. والإنسان يعني يبحث ابنته يعني رجل كفر. نعم. عن المسلم يعني ما لم يصح إسناده. واختلف العلماء في حجية المرسل. أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد حجية المرسل مطلقة. يقولون بحجية المرسل إذا رواه فيها يقولون إنه حجة، لأن يعني من أسند فقد أحالك، ومن يعني أسقط فقد يعني التزم لك أو تحمل لك الصدق والصدق، فيقبلون بحجية المرسل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من الإمام أحمد كونه يقبل يعني مرسل المتأخرين، لا، لكنه يقبل مرسل المتقدمين، يعني ما قبل المئتين يقبل مرسلهم. الشافعي رحمه الله لا يقبل المرسل إلا إذا اعتمد بأمور، منها كونه يعني مرسل كبار التابعين سعيد بن المسيب وابن سيرين، ومنها كونه يعني يعضده قول صحابي أو يعمل به يعني تعمل به الأمة، أو يسند مثلا من طريق آخر مثلا، أو يوافقه مرسل آخر مقبول عند أهل العلم. هذه يعني ليس معناها لا بد أن تجتمع، بل الشافعي يقول لو وجد أحدها فهو كافر بالحجية، معناها كأن من قبيل الواجب المخير، يعني لو وجد أحدها فهو كافر بالحجية، لا كما يظن البعض أن لا بد أن تجتمع الجميع هذه، لا، بل لو وجد مثلا أسنده صحابي آخر فهذا يعني أو أنه عمل به يعني عليه العمل عند الأمة فهذا كافر بالحجية، أو أنه أسنده مرسل آخر مقبول فهذا أيضا يقبل به، أو مثلا يعني كان من مراسيل كبار التابعين فهذا أيضا يقبل به. هذا هو أصح ما قيل عن الشافعي رحمه الله. مراسيل سعيد بن مسيب فتش عنها فوجد أنها كلها صحيحة، لأنه أغلب رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك مراسيل إبراهيم النخعي. قالوا أما مراسيل الحسن البصري فليست بذاك، لأنه يروي عن كل أحد مراسيل الحسن البصري ومراسيل أبي العالية، هذه كلها يعني ليست بذاك، لكن مراسيل إبراهيم النخعي ومراسيل سعيد بن مسيب وابن سيرين فهذه كلها فتش عنها فوجد أنها صحيحة. أشار إلى بعض المسائل المتعلقة بمسألة سجية احتياج المرسل، منها مسألة نقض الوضوء من لمس المرأة. حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل إحدى زوجاته ثم يذهب إلى الصلاة ولا يتوضأ. هذا رواه إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها، وإبراهيم لم يسمع من عائشة فهو مرسل عند أهل العلم. الشافعي لم يأخذ بهذا الحديث، ولهذا مذهب المشهور عند الشافعي رحمه الله ان يعني الوضوء ينتقض بلمس المراه مطلقا. اما الحنفيه والحنابل الذين يقولون بالمرسل فاخذوا بهذا الحديث، يعني الروايه عن احمد على ان لمس المراه لا ينقض ولو كان بشعر، والحنفيه رحمه الله لا ينقض مطلقا ولو كان بشعر، اخذا بهذا الحديث وهو مرسل. ذكرنا لكم على ان هذا مذهب الشافعي عند ليس بحجه، إلا ما ذكرنا لكم من المشروب. أما مذهب الحنفية والمالكية والرواية عن أحمد فإنه يحتج بالمرسل. إلا مراسيل سعيد بن المسيب من التابعين أسقط الصحابي وعزاها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة، فإنها فتش أي فتش عنها فوجدت مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني فحجة، لأن الصحابة يعني حجة بالإجماع، يعني حجة بالإجماع، يعني يقول إذا روى الصحابي وأسقط صحابيا آخر فهذا حجة بالإجماع، كما رويات عبد الله بن الزبير ورويات هو صغير كما روى حديث قصة أبي طالب أما أنه يعني بنت وجاء أبو جهل يعود ثم قال له يعني شكا إليه قال هذا من أخيك الذي أتى في أمر بك أبا طالب، أي على حكمه، فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند للمرسل اتصال سنده في الظاهر. نعم، الحجة عند الجمهور بشرطين، أن يكون الراوي لم يعرض التدريس وإمكانية يعني اللقاء بينهما، الاتصال يشترط الملاقات وإمام مسلم يشترط المعاصرة، فهو حجة بشرطين: أن يكون الراوي الذي عنعن غير معروف بالتدريب، والشرط الثاني عند البخاري الملاقات بينهما، وعند مسلم يكفي المعاصرة. الفرق بين سمع قول الراوي سمعت وبين قول حدثني. الراوي سمعت وبين قول حدثني. نعم. علما قول حدثني يشعر أنه مقصود بالحديث، يشعر أنه مقصود بالحديث، وقول سمعت يشعر أنه غير مقصود بالحديث، يعني سمعك غيره من الناس، لكن حدثني يشعر أنه مقصود بالحديث، فهو يعني أبلغ يعني حدثني. وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ هذا في طريقة التلافي عن الشيخ. ولا شك أن الأصل في العلم الشرعي هو التلافي، يحمل هذا العلم كل خلف من كل خلف عدوله. الأصل في العلم الشرعي أن يؤخذ تلقيا، والتلقي له فوائد كثيرة، يعني ليست محصورة مثلا بالفائدة العلمية، بل يستفيد الإنسان مثلا من السمع والهدي والطريقة وغيرها مما لا يستفاد يعني إلا عن طريق التلقي. ولهذا كان يقول الأعمش، يقول كانوا يأخذون من الفقيه حتى لباسه من عليه، حتى كيف يلبس ثوبه وكيف يلبس نعاله يأخذون الفقيه. وقيل لابن عبد الله المبارك أين تذهب؟ قال إلى بن عون، أحد يعني فقهاء البصرة وعلماء محدثيها، أخذ من أخلاقه أخذ من هذا. والشاطبي يقول أن هناك خاصية بين العالم والمتعلم، فكم المسألة تصعب على الإنسان فهمه وإدراكه، فإذا جلس أمام الشيخ طولين في الأحيان، يقول وهذا مجبر كثير. وأيضا الشيخ يحدث تلاميذه أو يقول لتلاميذه أحسن ما سمع، و يعني أحسن ما عنده، ثم يحتفل بدينه أحسن ما سمع. وفي العادة أن الشيخ يتكلم، أي شيخ يتكلم يعني بخيار من خيار من خيار، يعني خلاصة من خلاصة من خلاصة، هو يسمع كثير، لكن من الذي يثبت بدينه؟ يثبت بدينه أحسن ما سمع. فإذا يعني تكلم بأحسن ما في دينه، وبالتالي هو يعطي التلميذ يعني خلاصة من خلاصة من خلاصة. ولهذا كان بعض العلماء يعني يتألم ألم شديد يعني إذا يعني فقد شيخا، وكان الحلول يقول لح الله الفقر لولاه لأدرك معالي، لح الله الفقر لولاه لأدرك معالي، لأنه كان معاصر بماله، لكنه قعد به قلة ساق اليد، ما استطاع أن يرحل، فرحل إلى عبد الرحمن بن قاسم محمد بن قاسم الحديثة مالك وأروى عنه. لكن يقول لو كان يعني بيدي شيء من النفقة لا استطاع إدراك مالك. يقول الشاطبي، يقول توفي إلى شيخنا أبو عبد الله بن فخار، شيخ النحو في الأندلس، ويبدو أن الفخار كان يعني شاطب، كان من أنجب التلاميذ وأخوه الملتصق بأبي عبد الله فخار. يقول فتألمت لفقده ألم شديد، يقول وقلت أسأل الله أن أراه في منام، يقول فأجاب الله دعائي. يقول فرأيت شيخنا الفخار جالس في المكان الذي درسنا فيه في حياتي، يقول ففرحت بالمنام فرحا عظيما لرؤية شيخ. يقول فسألته ما حالك؟ قال الحمد لله أنا بخير. يقول ثم سألني سؤالين وثلاثة في النحو، كالمؤانس لي، عبارة الشاطبي يقول كالمؤانس لي. يقول ثم قلت له أوصني أخاطب وقية. يقول فقال لي لا تعترف على أحد، لا تعترف على أحد. أيضا كان العلماء السابقون كانوا لا يستجيزون النقل من كتاب إلا إذا كان لهم سماع، ولهذا يرد كثيرا في كتاب الصحاح، وترى بفتح صاد الصحاح الجوهري، يرد كثيرا أنه يقول رأيته في كتاب كذا دون أن أسمعه. لاحظوا عين الإشارة الجوهري مبين، يقول رأيته في كتاب كذا دون أن أسمعه، يعني ترى العهد عليك، أنا رأيته هكذا لكن أنا ليس عندي سماع بهذا الكتاب. هو يحتار، يخشى أنك تنقل عنه على أن عنده سماع وهو ليس عنده سماع، يعني لم يأخذ بالتلقي. ويقولون أن ويروى أن الخطيب التبريزي العالم اللغوي الشهير نظر من كتاب باللغة، أظن كتاب التهذيب الأزهري، وما أدري والله، لكن أغلب ظني أنه كتاب التهذيب، فأراد أن يقرأ فيه فما استجاز لنفسه أن يقرأ في هذا الكتاب إلا أن يكون له سند، بمعنى أن يذهب إلى شخص عنده سند في هذا الكتاب يقرأ عليه، فدل على عالم باللغة عالم شهير رحل إليه ووضع الكتاب على ظهره، وضعه في كيس ووضعه على ظهره وصار يمشي في الهواجس ليصل لهذا الشيء. فلما وصل إلى الشيخ وإذا البلل العرش الكثير الذي نفذ إلى القماش ثم نفذ من القماش إلى الكتاب ثم أدرك الكتاب، فلما فتح الكتاب يقرأ وإلى لا يمكن قراءة الكتاب من العرش الذي يقول ابن الخليل خليكان رأيت الكتاب وفيه بلل كثير، ومن رآه ظن أن فيه بللا والله ما فيه إلا عرف طريق. أيضا كان العلماء يستفيدون حتى من الشيخ من الحياة العادية. يقول ابن عبد الحكم مرة دعانا إمام مالك، كان عازم مالك أن يدعو تلاميذه، يقول دعانا إمام مالك ذات مرة للطعام، يقول فذهبنا مجموعة من التلاميذ فحددنا موعدا لإمام مالك، يقول فانطلقنا من مصر فلم يجد إمام مالك ومالك يتقدمنا، فلما دخلنا البيت يقول أرانا مالك موضع شراب شراب الماء، وأرانا موضع قضاء الحاجة، ثم أرانا موضع الجلوس، ثم دخل بيته وتركه. يقول فجثنا واقفين هكذا، ثم جلسنا كيف اتفق، هذا جلس بجانب فلان وهذا بجانب فلان، أخذنا مجالسنا هكذا. ثم دخل الإمام مالك ورانا جالسين فجلس وقدم الطعام، فيعني غدينا أكلنا الطعام. فلما عرض الانصراف سألته قلت له لما فعلت ذلك؟ لحظة كيف يستفيد الحكم يريد أن يستفيد من أي شيء؟ فقال قلت له لما فعلت ذلك؟ قال أما كوني مثلا أريتكم يعني مكان شرب الماء ومكان قضاء الحاجة فلعل أحدكم يحتاج إلى ذلك فلا يتكلف السؤال، لا داعي يسأل من عارف الطريق. قلت ولماذا دخلت وتركتنا نجلس؟ قال وأما أني دخلت وتركتكم فحتى لا أقع في الحاجة، لأن إذا كان موجود ومن يسون تعال يا فلان يسونه على فلان لفلان هو يعني يوزعه، يقول فأخشى أن أنسى إنسان يستحق التقديم فلا أقدمه هو يستحق التقديم، فيجد في نفسه شيء عليه فأترك السلامة في ذلك. يقول أخشى مثلا أنني حينما أكون موجود وأقول فلان لفلان فلان لفلان، يقول فأنسى إنسان له قدر وله مقام يستحق التقديم فأنساه مثلا ما أقدمه فيجد في نفسه عليه فأثرت السلامة من ذلك حتى آتي وأراهم جالسين في أماكنهم فيكون ليس علي مسؤولية، ليس علي يعني أدنى مسؤولية في هذا. فابن عبد الحكم استفاد من هذه القضية هذا الموضوع. ما هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدث. ومن النووي رحمه الله فقيه المشهور المحدث قرأ كتاب التنبيه وكتاب التنبيه مجد الفصل الصحيح، يقول انه فهمتم العبارة، يبدو انه ان هذه المسألة قرأها بنفسه ما قرأ على شيء، ففهم من عبارة التنبيه ان الانسان يغتسل كلما خرج منه الريح. يقول النووي فلبثت فترة وانا اغتسل كلما خرجت من الريح من عبارة فهمها من كتاب التنبيه على غير وجهها، ثم أطيح لأنه قرأ على شيء فقيم العبارة على وجهها ويعني زال ما كان عنده. الله أكبر.